أبو الحسنين ما تمم صيامه، لا فان العيد ولا ديتامه. أبو الحسنين ما تمم صيامه، أبو الحسنين ما تمم صيامه، لا فان العيد ولا ديتامه. لا فان العيد وولاد يتامى. أبو الحسنين ما تمم صيامه، أبو الحسنين ما تمم صيامه، والحسنين ما تم مصيامه، دفان العيد وولاده يتامه، دفان العيد وولاده يتامه. دعت الله يا علي يا ابو اليتامى، دعت الله يا علي يا ابو اليتامى، دعت الله يا علي يا ابو اليتامى، دعت الله يا علي يا ابو اليتامى، دعت الله يا علي يا ابو اليتامى، دعت الله يا علي يا ابو اليتامى، حيدر حيدر، دعت الله يا علي يا ابو اليتامى، الله يا علي يا ابو اليتامى، يا علي يا علي يا علي يا علي، جورا يا زهرة ومجور يا محمد، مأجورة يا زهرة ومأجور يا محمد، مأجورة يا زهرة ومأجور يا محمد، باب خيبر والحصن هديت أركان يا حيدر، باب خيبر والحصن هديت أركان يا حيدر، باب خيبر والحصن هديت أركان يا حيدر، باب خيبر والحصن هديت أركان يا حيدر، باب خيبر والحصن هديت أركان يا حيدر، باب خيبر والحصن هديت أركان أركان يا حيدر، لا إله إلا الله وحي على خير العمل، لا إله إلا الله وحي على خير العمل. لا إله إلا الله حي على خير العمل. يا إلهي فك أسر المسلمين. أحسنتم على التذكير، أحسنتم. يا إلهي بأمير المؤمنين. الكل يشارك، الكل يشارك. يا إلهي فك أسر المسلمين. يا إلهي فك أسر المسلمين. يا إلهي بأمير المؤمنين. يا إلهي فك أسر المسلمين. يا أسر المسلمين. يا إلهي بأمير المؤمنين. حيدر حيدر حيدر حيدر. يا إلهي فك أسر المسلمين. يا من الله وفتح قريب. قصر من الله وفتح قريب. نصر من الله وفتح قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين جميعا. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق لديك محمد وآله الطاهرين أن تشافي كل مريض وأن تفك كل أسير وتقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها واحفظهم بحفظك وانصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. واحفظ لنا مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأشياعه والذابين عن والمستشهدين بين يدي وتحت لوائه. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.